قال رحمه الله: السادسة من المعتدات امرأة المفقود. امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمه ما تقدم في ميراثه. امرأة المفقود، المفقود هذا هو انقطع خبره، فلا لا يعلم حياته من موته. لاحظ، نحن قلنا الأقسام هنا، الأقسام هنا متوفى عنها مفارقة في الحياة وإيش؟ امرأة المفقود، فهي قسيمة للمتوفى عنها والمفارقة إيش؟ والمفارقة في الحياة. لماذا جعلناها قسيمة لها؟ لأننا في تردد، المسألة فيها تردد، هل يكون وهل هي مفارقة في حال حياة أو مفارقة بعد الموت، صح أو لا؟ قال: امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمه ما تقدم في ميراثه 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، مثل الذي يكون دخل معركة أو مشى في مهلكة أو نحو ذلك. قال: وتمام 9 سنين من ولادته، مو من فقده، تمام 90 سنة، عفوا، تمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة، ذهب لطلب العلم، سافر لطلب العلم وللتجارة وكذا، فكم ينتظر؟ تمام 90 سنة منذ الولادة. وهذه المسألة فيها خلاف واسع بين الفقهاء، فيها خلاف واسع بين الفقهاء، ولعله مر بك هذا في الفرائض، لعل مر بك هذا في الفرائض عند الكلام على ميراث المفقود. قال: ثم تعتد للوفاة، ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام. يعني تعتد للوفاة، من هي؟ صورتين: اللي 4 سنين منذ فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، أو 90 سنة منذ ولادته. بتأخذ 90 وبعدين بتزيد عليه إيش؟ بتزيد عليه 4 أشهر و10. يعني إذا كان الغائب يناهز 90، الحمد لله الفترة قريبة، لكن إذا كان عمره مثلا 60، قدام 30 سنة. طيب، قال: ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام. طبعا في القديم كانت القرائن في مثل هذا يعني صعبة، بسبب أنه يعني لأكثر من أمر. واحد، وسائل الاتصال ليست كما هي الآن، والأمر الثاني وسائل معرفة تنقل الناس وذهابهم ودخولهم، هذه أيضا ليست كما هي الآن. واضح؟ يعني أنا في واحد من الأجداد خرج يعني تقريبا في حدود 1300 هجري، يعني قبل نحو 146 سنة. كان في ذلك الوقت كان في جوع شديد، مجاعة شديدة جدا في نجد، فخرج واحد من الأجداد في ذلك الوقت، و آخر ما رؤي يقال إنه رؤية في حائل، يعني 300 كيلو تقريبا عن القصي، وبس، ولا عرف له خبر بعد ذلك. بحثوا نظروا كذا كذا، ما يعرف له أي خبر. لو كان في مثل هذا الوقت كان عندك وسائل الاتصال، سهل يعرف أين راسل، أين اتصل، آخر شيء إلى آخره. إذا كان احتمال أن يكون خرج من الدولة، يعرف ما الدولة التي دخل، ختم جواز، أخرج تأشيرة، طيب كل هذا سهل. فيصير القضاء والباحثون عن الأشخاص المفقودين يعني الآن صار أمرهم أسهل بكثير من إيش؟ أسهل بكثير مما كان من قبل. قال: ثم تعتد للوفاة. قال: وأمة فقد زوجها كحرة في التربص 4 سنين أو 90 سنة. وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم. قال: ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة، أي مدة التربص. يقول: مدة التربص هذه، مدة التربص اللي هي 4 سنين أو 98 سنة منذ الولادة، يقول هذا لا يحتاج إلى حكم إيش؟ لا يحتاج إلى حكم حاكم. قال: وعدة الوفاة، عدة الوفاة اللي هي زيادة 4 أشهر و10، أيضا لا تحتاج إلى حاكم. قال: كما لو قامت البينة. يقول: كما لو وجدت البينة على أنه قد فقد. طيب، كما لو وجدت البينة على أنه قد فقد وأنها قد بدأت العدة. قال: وكمدة الإيلاء. يقول: كما أن مدة الإيلاء تقدم معك أنها لا تحتاج إلى حاكم، فكذلك هذه لا تحتاج إلى حاكم. قال: ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها. لعلك تلاحظ يعني في بعض المعاني مراعاة في مثل هذا، في بعض المعاني مراعاة في مثل هذا، مثل كون أن المرأة الأصل أنها تريد البقاء مع الزوج، هذا هو الأصل، فكون أنها تخرج من العصمة وما إلى ذلك هذا أمر عارض. شيء آخر أنه الغالب أنه إنسان مفقود، الغالب أن الناس قد عرفوا فقدانه، لا يحتاج إلى أن يتأكد أنه هل فعلا فقد لم يفقد، الغالب أن الناس يكونون قد عرفوا هذا. قال ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها، يقول لا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها، يعني بعدما تتم العدة للوفاة لا تحتاج إلى أن يطلقها ولي الزوج. طيب لو كان صغيرا أو نحو ذلك لا تفتقر إلى هذا. ربما أن المصنف نص على هذا لقول بعض الفقهاء ربما. قال وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول قبل وطء الثاني. مشكلة يعني هذا الآن زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة، يعني فقد في مكان ظاهره الغالب أنه يعني الهلاك فيه، تربصت أربع سنوات ثم أربعة أشهر وعشرة ثم خلاص خرجت من عصمتي، بعد هذا بفترة جاء صاحبنا وينك ما ترد ما أدري إيش، قالوا شغلت بطلب الرزق. طيب زوجتك طارت يا شيخ، لا ليست في عصمتك، هل يحصل مثل هذا؟ حصل عندنا في البلدة قبل سنوات، إنسان فقد في مكان مظنة الهلاك، يعني في بلد آخر، وقيل لأهلي أنه خلاص ترى مات هذا وقبلوا العزاء لكن ما لا، وحصل بعض المسألة يعني ما تزوجت الحمد لله. يعني جاء هذا بعد سنتين ربما وهي لم تتزوج، زوجته لم تتزوج. طيب قال قدم الأول قبل وطء الثاني، هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يقدم إيش قبل وطء الثاني. طبعا الخروج من الإشكال في مثل هذا نقول ينبغي عليها أن لا تفعل هذا من نفسها فقط، بل تذهب إلى القاضي وتطلب تطلب الفسخ. فإذا فسخ القاضي ستخرج من مثل هذه الإشكالات. قال قبل وطء الثاني فهي للأول، لأن تبين بقدومه بطلان نكاح الثاني، بطلان نكاح الثاني، ولا مانع من الرد، خلاص وجود المقتضي وانتفاء المانع. وجود المقتضي هو أنه رجع الزوج تبين أن هذاك باطل النكاح الثاني. قال ولا مانع من الرد، ما فيه انتفى المانع الذي يمنع من الرد. قال وإن قدم الأول بعده، أي بعد وطء الثاني، فله أي للأول أخذها زوجة بالعقد الأول، هذا الخيار الأول له أن يأخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني، يأخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. لماذا؟ لأننا تبين أن العقد الثاني إيش؟ أي لأننا تبين أن العقد الثاني إيش؟ باطل، لأنها في عصمة زوج. قال ولو لم يطلق الثاني، ثم قال ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني. قوله ولا يطأها يعني تنبيه، هذا كأنه يقول ولكن انتبه، لا يطأها قبل فراغ عدة الثاني. قال وله أي للأول تركها معه، أي مع الثاني، من غير تجديد عقد للثاني، من غير تجديد عقد للثاني. هذا الخيار الثاني له، ما هو؟ أن يتركها مع الأول، يتركها مع الثاني. أحيانا يكون هو فرح بذلك، إذا هو يكون أصلا يريد من أول يتخلص منها بس مستحي من طلاق وكذا، فلما جاء وجدها في عصمة زوج آخر قال نسأل الله أن يجمع بينهم بخير وأن يصبره عليها. طيب خلاص، يعني قال له تركها معه من غير تجديد عقد للثاني، من غير تجديد عقد للثاني، هذا هو القول الأول. ثم قال وقال المنقح الأصح بعقد، المنقح من هو؟ المرداوي، هذا كفارة بس مو عن كل شيء، عن ساعة كذا. طيب المنقح يقول إيش الأصح، يعني الأصح في المذهب أن يكون إيش، أن يكون بعقد، أن يكون بعقد انتهى. قال في الرعاية الذي هو بن حمدان: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك. يقول ليس فقط إذا قلنا إنه يحتاج عقد الثاني فإننا نحتاج أيضا إلى تطليق إيش، إلى تطليق الأول. انتهى. قال: وعلى هذا، وعلى هذا يعني على ما ذكر من هذا الكلام، قال: فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا، ثم يجدد الثاني عقدا. لماذا يعني اشترطوا هذا؟ يقول: لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها. يقول هذا وجه لما يقول لك الأصح إيش؟ أنه بعقد. يقول زوجة الإنسان الآن لما رجع صاحبنا هذا نحن تبيننا أنه لا يزال موجودا، إذن لا يزال على عقده الأول، صح؟ طيب، فيقول هي زوجته لا تصير زوجة له بمجرد تركها لغيره. قال: وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول، اكتب، فلزم تجديد عقده عليها، فلزم تجديد عقده عليها. واضح هذا؟ إذن الآن ما الحكم إذا تركها معه؟ نقول على قولين: إما أنه لا يحتاج إلى تجديد عقد، وهذا كلام صاحب، كلام صاحب الزاد، وذكر في الإنصاف أنه كلام أكثر الأصحاب. طيب، والقول الثاني أنه لا، لا بد من عقد، والقياس والنظر يقتضي القول، يقتضي القول الثاني. وإن كان أصحاب الأول يقال إن معهم شيء من الأثر، يقال إن معهم شيء من الأثر. قالوا إن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد العقد في هذه المسألة، لم ينقل عنهم تجديد العقد يعني في شأن امرأة المفقود، في شأن امرأة المفقود. سيأتي إشارة إلى قضاء الصحابة بعد قليل. طيب، الآن نحن قلنا إنه يحتاج إلى عقد جديد، صح أو لا؟ فيطلق الأول ثم تعتد ثم الثاني يعقد عليها، وقلنا ها هذا الذي يقتضيه النظر. طيب، الآن الأول الذي تركها هل يطالب الثاني بشيء باعتبار أنه أخذ زوجته عنه؟ يقول المصنف: ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له، إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو. يقول إنه هذا قضاء الصحابة في هذا أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها. الحقيقة هذا الكلام يمشي على القول الأول أو الثاني، يمشي على القول الأول الذي يتركها معه بدون تجديد عقد، أو يمشي على القول الثاني الذي يقول له أن يتركها ويطلق هو ثم ذاك يعقد. كأنه يمشي على القول الأول، صح؟ الله يفتح عليكم. كان يمشي على، وهذا نبه عليه الشيخ عثمان النجدي، قال الظاهر أنه هذا الكلام مبني على القول الأول، مبني على القول الأول، لأنه يكون لم يطلقها، فهمت؟ لم يطلقها وذاك أخذها. ومن عجيب ما أنت سامع في هذه المسألة ما يذكره المصنف الآن، يقول: ويرجع الثاني عليها. الآن الزوج الثاني سيدفع إيش؟ المهر الذي فوته للزوج الأول، زين؟ قال: ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه. يقول يطالبها هي سبب المشكلة، فيطالبها هي إيش؟ بما أخذ الأول منه. قال: لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فرجع بها عليها كما لو غرته. يقول هذا الوطء بسببها هي، يقول هذا الوطء بسببها هي، فيقول يرجع بها إيش عليها كما لو غرته. وهذا الكلام، هذا الكلام يعني قال عنه الشيخ مرعي الكرمي، شوام أظن لا يقولون مرعي، أظن يقولون إيش؟ مرعي هكذا، وأظنه أظنه سماعي هكذا، يعني أظن أن نطقنا له مرعي، أظن أنه ليس بذاك. نطق الشوام لا يقولون مرعي، يقولون إيش؟ مرعي نحو ذلك، فيها نوع مالة هكذا. طيب الشيخ مرعي إيش يقول؟ يقول إنه هذا الكلام، هذا إنه رجوع الثاني إليها بما أخذه منه، يقول هذا فيه نظر، لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع، الصحابة ما قضوا بالرجوع، وإنما خيروا بس، وإنما خيروا فقط. هذه خلاصة المسألة، شوفها في السبورة. ماذا لو عاد المفقود بعد زواج امرأته؟ قبل وطئ الثاني تعود الأول، بعد وطئ الثاني اختار أخذها لها له ذلك، لكن لا يطأها حتى تفرغ إيش من العدة. اختار تركها، زاد تبقى مع الثاني بدون تجديد عقد. الأصح في المذهب أنها تبقى مع الثاني بعقد جديد بعد أن يطلقها الأول وتعتد له. في مسألة ملحقة بالمفقود ذكرها في آخر سطر، قال: ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه. فرق بين الزوجين لموجب، إيش معنى موجب؟ يعني مثلا الفسخ للعيب، مثل الفسخ للعيب. ثم بان انتفاؤه، يعني هو فسخ لأجل عيب في المرأة، ثم تبين أن هذا العيب غير موجود إيش في المرأة. يقول: فكمفقود، على التفصيل الذي ذكر لك تماما، على التفصيل الذي ذكر لك تماما. فإذا تبين بعد ذلك، ثبت أنه هذا الفسخ للعيب، العيب غير موجود، فإذا انتفى هذا، انتفى الحكم المبني عليه، انتفى الحكم المبني عليه. فهي شبيهة بالمفقود من جهة أن امرأة المفقود تزوجت بناء على أنه ميت فتبين أنه حي، وهنا فارقت بناء على وجود مقتضي للفراق، ولا يوجد مقتضي على الحقيقة، والله أعلم.